الله وسلم عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا ابن رسول الله، يا باب الرحمة ونجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. أجر الأسى أجر الأسى دمعا بعين المسلمين، أجر الأسى دمعا بعين المسلم وأصاب قلب الدين مقتل مسلم، هو أول الشهداء هو أول الشهداء أحرز سابقا فضل الشهادة فهو خير مقدم. ثقة الحسين بفضله قد أودعت، أكرم به ثقة لديه وأعظمي، ورسوله الزاكي المفضل عنده ورسوله الزاكي المفضل عنده وإليه في كرم الخلائق ينتمي. أدى رسالته البليغة حافظا حق الأمانة باللسان وبالدم، وفى لكفان فأحكم بيعة موثوقتين لولا العمى لم تفصمي، قد بايعوه مقدما ومؤخرا غدروا به، قد بايعوه مقدمين ومؤخرا غدروا به، والغدر طبع المجرم ما ضره عدم النصير على العداء، هو نصيره في الحياة حد المخدم، لكنما الأقدار قد أودت به، لكنما يا الأقدار قد أودت به، ورمته عن قوس القضاء بأسهمي، أفديه من ضام تراويه الدماء، سقطت بقيلة ثنايا المبسمي، صعدوا بأعلى القصر فيهم

وناديت فا يا عظمها خجلتي بي اشبيدي وانا حرمة وضعيفة ما اقدر احمي لا تنفد بقلبي لفت قلبي وداوي شان سلمت من كيدهم سلم على حسين قالها يا طاع اليوم ما تحصل سلام وقالها يا طاع اليوم ما تحصل سلام اوصيت شان بهالبلد طبوا يده قولي ترى مسلم بلغكم سلام واجرك على الله والنبي سيد الكون اجيكم يا طاع مخدرات حادر على كور كني اراها بهالسكاك بيتام هالدور حسر على هبال وراس حسين مشهور وتدخل على ابن زياد وياه النساوي نعم الى ان قتل الحسين ورجعت اليتامى والسبايا الى الكوفة يقول الرواة بينما زينب جالسة في الكوفة وفي الضواقف امامها زينب قالت الى فضة لا تدخلي علي امرأة من اهل الكوفة لان انا استحي اخجل كنت بنت اميرهم كنت بنت امير المؤمنين قبل سنين انا معززة مكرمة في الكوفة بنت علي بن ابي طالب واليوم سبية هدية لا ستار ولا خمار اي امرأة لا تخليها تدخل علي اي امرأة لا تخليها تطوف تقول فضة فأتت الي امرأة عجوز معصبة الرأس قالت احب ان ادخل على سيدتي زينب قلت لها لا سيدتي زينب ترفض دخول النساء قالت لا ابدا لا بد ان ادخل عليها تقول اتيت الى سيدتي زينب قلت امرأة عجوز تلح بالدخول قالت لي اسأليها من هي رجعت اليها سألتها من انت قالت قولي لها انا طاعة خادمة مسلم بن عقيل انت طاعة خادمة مسلم بن عقيل قالت بلى دخلت على زينب اخبرتها قالت ادخليها دخلت انكبت على يدي زينب تقبلها واحتضنتها الى صدرها سيدتي عظم الله لك الاد احسن الله لك العزاء سيدتي وخجلتها امام امك الزهرة شبيدي ما اقدر اسوي شيء ما اقدر ما عندي حيلة ما عندي وسيلة قالت لها ما عندك يا امة الله قالت احب ان ارى طفلة مسلم حميدة قالت لها ماذا تريدين منها قالت وصية اوصاني بها ابوها مسلم اتي بحميدة اجلست امام زينب نظرت اليها العجوز ضمتها الى صدرها قالت بني عظم الله لك الاجر لقد اوصاني ابوك مسلم ان اقبلك في وجنتيك نيابة عنه قبلتها وقامت الضجة كل ينادي ومسلمة وفي الضات نادي سيداتها يا وديعاية اجتك عجوز تنوح اسمها تقول طاعايا امر الزينب يدخلوها ودخلوها يا وطاحت على زينب تعديها بخوها وقالت حميدة يسلم عليها ابوها وقالت حميدة يسلم عليها أبوها يا مسلم ذكرها ويل وانهلت دموعه. جيبي حميدة بعجل يا فضة إلي مسلم فجعني يوم وصاني بوصي قال لي يا طاعة من تجي بنتي سبيايا قبليها عني وانحنايت منا ضلوعا. وجتها حميدة تجذب الونة وتنادي انت يا طاعة اليوم ذوبت الفا عن والدي خبري ايش سوى بالاعادي ان شاء الله زلزل الكوفة وبكت طاعة. وقالت يا بنتي ما جرى مثل ولا صار ولا صار ذكرها للكوفة بحملة حامي الجار لكن شبيد يوم بخانة الأقدار وسط الحفيرة وداع والتمت جموعة هجموا عليه بالوجه بالسيف ضربه وقيدوا ايدينه وبالأسر للقصر ودوه وآمر به ابن زياد ومن القصر دبوه ينسحب بحبال العدا والله فجيعة. صاحت حميدة وبكت زينب والنساوين ونادت يا مسلم ليت حاضر ذبحة حسين وتشوف زينب بالأسر ويا الخواتين من غير والي تنوح فوق الضليع تقبل عزائنا وشافي مرضاه وفرج عنه. اللهم أيد الإسلام وأهله، أيد علماء دينك أينما كانوا في مشارق الأرض. إلى أرواح أموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة مع الصلوات.